أعمت قلبك الغفلة فلم تشعر بقرب هذا الشهر الكريم. ولله ضر أنس بن النضر حين قال: والله إني لأشم ريح الجنة من دون أحد. أن الذي صدق مع الله، اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله، من المؤمنين رجال صدقوا نزلت فيه، الذي صدق مع الله يشم ريح ثواب العمل قبل مباشرة العمل، فقد شم ريح الجنة قبل أن يقاتل، شم ريحها. فكذلك يشتم ريح رمضان، ثواب رمضان العتق من النار، ثواب رمضان. يا باغي الخير أقبل ثواب رمضان. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ثواب رمضان للصائم دعوة مستجابة. ثواب رمضان لخلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. هل شم قلبك هذه المعاني أم أنك ما زلت تركض في الغفلة؟ اللهم نبهنا من غفلتنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. آمين. وهنا المدرسة الربانية. آمين. الجالس فيها يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الجالس فيها يلتزم أدب وهدي أصحاب النبي كأن على رؤوسهم الطير. الجالس فيها يستشعر حفوف الملائكة ونزول السكينة وغشيان الرحمة. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436، وفيها فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، القرآن. وذكرنا لماذا هجر المسلمون في هذا الزمان القرآن، لماذا لم يعد القرآن يعمل عمله في نفوس المسلمين، لماذا لم يعد المسلمون يشعرون بعظمة القرآن، بهيمنة القرآن، بجلال القرآن، لماذا لم تعد القلوب تهتز؟ أين الذي قرأ فإذا نقر في الناقور فخر ميتا في صلاة المغرب؟ وأين أمثال عمر الذي سمع قول الله عز وجل: فذلك يومئذ يوم عسير، رقد 3 أيام يعوده الناس ولا يدرون ما به، يظنون به المرض وما به إلا الخوف. ذكرنا 10 أسباب لتخلف القلوب عن هذا، ثم انتقلنا في حلقات بعد ذلك إلى أنك لكي تستمسك لابد أن يكون القرآن ربيع قلبك، ربيع قلبك. وتوجهنا إلى شرح كلمة ربيع، ما معنى ربيع قلبك، واستفدنا أن مقدمة الحديث اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذه المقدمة التي تقول فيها يا رب أنا عبدك وأبي عبدك وجدي عبدك وجد أبي عبدك وجد جدي عبدك وأمي أمتك وجدتي أمتك وجدة أمي أمتك وهكذا إلى آدم وحواء، فأنا عبدك ابن عبيدك ابن إمائك. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول أنا المكدي ابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. المكدي كأنه يقول الذي يكد في التسول من سيده، يا رب أنا الخدام ابن الخدام، الزليل ابن الزليل، المحتاج ابن المحتاج، الفقير ابن الفقير وابن الفقيرة. وتوسعنا في ذكر هذا التزلل لكي يجعل يجعل الله القرآن ربيع قلب المؤمن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. فذكرنا أن هذا التوسل الطويل، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك. ثم بعد هذا التوسل بالذل، عبدك ابن عبدك ابن أمتك، هذا التوسل بالاستسلام، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أتى التوسل أعظم توسل بالأسماء والصفات. فبعد هذه الأنواع من التوسلات الأربعة دل على عظمة المطلوب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، أن هذا المطلب عظيم وكبير، لكن نريد أن نتوقف في حلقتنا هذه وهي الثامنة في كيف يكون القرآن ربيع قلوبنا. كيف؟ ذكرنا أولا الدعاء، ثانيا أن تفهم وتتعلم كيف تتعامل مع القرآن. وهذا العنوان أيها الإخوة، كيف نتعامل مع القرآن، ذكرني بما كتبه بعض من يتسمون بمفكر إسلامي، دعك من كلامهم، في المدرسة الربانية نعتمد مبدأ كيف، زي ما قلت لكم الأصول الأربعة للتربية في هذه المدرسة، أولا التفهيم، التفهيم، اثنين التعويد، ونسيت نمرة ثلاثة إيه، وأربعة المتابعة. التفهيم، عايزين نفهم دين مش نتعلم كلام نتنطط بيه على الناس، عايزين نفهم دين عشان نعمل بيه، مش نتعلم كلام نبقى بيه مشايخ ودعاء وآئمة، عايزين نفهم دين عشان ربنا يحبنا، عشان نقدر نحب ربنا فيحبنا، مش عايزين نتعلم دين نطلب بيه المظهرية الجوفاء والشهرة. وصرف وجوه الناس ومواجهة المخالفين. عايزين نفهم دين. فلذلك في المدرسة الربانية كيف نتعامل مع القرآن؟ أولا فهم عظمة الكلام. القرآن ده يا جماعة المصحف، انت لازم تفهم ان المصحف ده كلام ربنا، كلام الله. عارف يعني ايه كلام الله؟ يعني لما اقول ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين، لما اقول ان كلمه الجمله دي الايه دي ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين كلام الله، معناها ان الله تكلم بهذه الايه، وكلم الله موسى تكليما. يبقى وانا بقراها حاسس، وقلنا كتير يا عم ابو الفتوح ان فيه في امين في فرق بين عارف ان ده كلام ربنا وبين انا متأكد موقن ان ده كلام ربنا، وبين اني اشهد ان ده كلام ربنا، وبين اني حاسس ان ده كلام ربنا. في فرق كبير من اني اعلم ان الله يراني وانني اوقن ان الله يراني وانني اعتقد ان الله يراني، وبين اني حاسس ان ربنا شايفني. حاسسها دي؟ حاسس انا فعلا عندي احساس دلوقتي. في فرق بين اني اعلم ان ربنا سمعني واني اعتقد ان ربنا سمعني واني اوقن ان ربنا سمعني، وبين ان انا حاسس دلوقتي ان ربنا سمعني، سمع صوتي ده، سمع كلامي ده. حاسس. فلما تحس انك بتقول كلام قاله الله، مش احنا بنقول قال تعالى؟ ده كلام ربنا قاله. اهو لو اللي بيقرا قران بقى حاسس ان ده كلام ربنا قاله، ان ده كلام ربنا تكلم الله به. شوف بقى، تعرف نمرة واحد فضل الله ولطفه. جل جلاله أن ترحم على عباده إلى درجة إفهام خلقه. لو واحد مننا خد كتاب من الكتب بتوع الناس بتوع سنة رابعة طب، كلية الطب سنة رابعة، وراح للدكتور في الجامعة وقال له لو سمحت أنا قريت الكتاب ده ومش فاهم، ممكن تفهمني؟ يقول له ايه يا ابني انت مش فاهمك انت في الكلام ده، شش روح العب بعيد. اقول له الا ده انا بفهم كلام ربنا، صعب ان افهم كلامك؟ يقول لا بس انا كلامي مش لاي حد. شوف منة ربنا عليك انه خلاك تفهم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ بالله عليك واحد بذنوبي دي ومعاصية دي وغفلتي دي ينفع يتكلم بكلام ربنا؟ اللهم استرنا. يبقى من رحمة ربنا بينا انه سمح لنا واحنا ما نستاهلش ان احنا نقرأ كلامه، وانه قدرنا واحنا ما نستاهلش ان احنا نفهم كلامه. عرفت ازاي؟ فهم عظمة الكلام يا جماعة. كلام الله صفة من صفات الله، صح ولا لا؟ مش من صفات الله صفة الكلام؟ صفة الكلام. وصفات الله لو تجلت لا يقوم لها شيء، صح ولا لا كده؟ صح ولا لا؟ مش ربنا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك؟ مش ربنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره من خلق. فصفة الكلام لو تجلت ما قام لها جبل ولا بشر ولا ملك ولا عرش ولا كرسي ولا كرسي ولا عرش ولا كرسي، ولكن ربنا ستر كلامه أو حجب كلامه أو جعل كما جعل لوجهه جل جلاله حجاب النور، جعل لكلامه حجاب الصوت والحرف اللي احنا بنقول به، حجاب الحبر والورق اللي مكتوب به. وإلا لو تجلت صفة الكلام ما قام لها شيء. فهمت؟ عشان كده ربك قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ذلك أيها التالي لو عرفت عظمة جلال ما تتلو، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. دي نمرة واحد، فهم عظمة الكلام. يبقى مش تمسك المصحف كده وتقول ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فأتبعوا أمر فرعون وأمر فرعون بالرشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس. أنت بتعمل إيه؟ دي قراية تقري بها كلام ربنا. أحيانا بيبقى اللي بيصلي إمام قدامك واحد عايز يجيبه من قفاه، يا أخي اقرأ دي يا أخي كلام ربنا. اثنين التعظيم للمتكلم، التعظيم للمتكلم. إن الذي تكلم بهذا القرآن هو الله العظيم الجليل الكبير القاهر القهار، الله. فلما تيجي تقرأ الكلام ده كلام الجبار ذو العزة والجبروت، لما تقرأ كلام الجبار جل جلاله أن تعلم أن هذا الأمر صادر من عين لا يخاف عواقبها فينكسر القلب لتلقي كلام الملك. مش بتقرأ كلام قرايد، مش بتقرأ أخبار أو كلام بشر، ده كلام الملك. فلذلك هذا الكلام زي ما هيجي معانا في عناصر جاية لا يمسه إلا المطهرون. فكما أن الله حرم هذا المصحف أن يمسه إلا طاهر، فهو لا يمس إلا قلبا طاهرا. هذا الكلام كلام الله لا يدخل إلا قلب طاهر، إلا قلب طاهر. لذلك قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ثلاثة، حضور القلب وترك حديث النفس. حضور القلب وترك حديث النفس. ثلاثة، حضور القلب وترك حديث النفس. هي دي اللي أنا كنت بطالبكم بيها في الصلاة، حضور القلب وترك حديث النفس. حديث النفس، النفس جبل شاق عظيم وعر بين العبد وبين الله. كل من يريد أن يصل إلى الله يعترضه هذا الجبل، جبل النفس، فلا بد له من عبور الجبل. هذه النفس بينك وبين الله. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا سمع الشيطان الأذان أدبر وله زراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا سوب للصلاة الإقامة يعني أدبر، فإذا انقضى التسويب أقبل، حتى يخطر بين العبد وبين نفسه فلا يدري كم صلى. هي دي النفس، إن نفسك هي اللي واقفة حجاب بينك وبين ربنا. هذه النفس الأمارة بالسوء. ترك حديث النفس، بطل تتكلم مع نفسك. وإحنا قلنا قبل كده عايزين نتربى، عايزين نتعلم، عايزين نتعود إن إحنا نوقف حديث النفس. وعملنا تدريب عملي مع بعض الإخوة مرة إن إيه يعملها إزاي، إنك ابدأ وإنت قاعد كده في وقت من الأوقات في بيتك استرجع مشهد معين. مثلا إنك أنت صحيت من النوم، استرجع المشهد ده، إنك قمت من النوم، ها قعدت على حرف السرير، ها لبست الشبشب، ها اتحركت، رحت الحمام، اتوضيت، وبعدين انت مسترسل في الوضوء، اقف، اقطع الاسترسال ده وامسك مصحف واذكر الله وحضر قلبك، وبعدين ارجع كمل المشهد، وقف وقعد قول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وقف. درب نفسك التدريب ده، ان انا بدرب نفسي ان انا اعمل ايه، اقدر ستوب اعمل بس اوقف نفسي عن الاسترسال في حديث النفس. مع هذا التدريب مرة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة في الاخر ستستطيع إذا أتاك الخاطر أن تطرده من أول لحظة مع التدريب والصبر. حضور القلب حاجة بعد ترك حديث النفس. لازم وانت بتقرأ القرآن، عارف بعض السلف قيل له إذا قرأت القرآن أتحدث نفسك بشيء؟ قال سبحان الله، وهل شيء أحب إلي من القرآن حتى أحدث به نفسي مع القرآن؟ يبقى قضية هنا إيه؟ الحب. الحب إنك تحب القرآن. إن يعني لما بتخيل إن سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقبل المصحف ويضعه على عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي، قولي ضعيف مش ضعيف. يا لعبة. كلام ربي كلام، يقبله ويضعه على عينيه، بحبه. عمرك حسيتها دي؟ هي دي اللي أنا بسميها الجانب العاطفي في الإسلام. قلت كتير إن كتير مننا خلاص من كتر السلفيين ما بيقولوا إن المحبة اتباع، المحبة اتباع، المحبة اتباع، ما بقناش نحس في الإخوة حب سيدنا النبي، حب العاطفة، حب العاطفة إنك أنت تسمع اسمه تدمع وتشتاق، حب العاطفة لله انك انت تقوم بالليل كده وانت بتصلي تقول انا بحبك يا رب، انا بحبك، حبني. المعنى ده، المعنى العاطفة القلبية دي للأسف بقى فيه قسوة وجفاء حتى في التعامل مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تعامل مع الآيات والأحاديث تقول له قال الله، يقول لك ما قال الله، ما ربنا قال. حتى كنت لسه بعت لكم مقطع قريب اللي هو في إيه، جاء في القرآن اللي هو بتاع تعظيم الكلام الله عز وجل، ها؟ جاء في القرآن وجاء في السنة وورد في الحديث والنص القرآني، إيه الكلام ده؟ قال الله العظيم، قال الله الجليل، قال جل جلاله، قال رسول الله، قال حبيبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا ايه؟ ان حضور القلب، القلب هيحضر امتى؟ بالحب. بالحب. اما ببقى بحب القرآن بقراه بحب، ان انا بحب الكلام ده. المساكين، المساكين اللي بيحبوا النسوان بيحب الأغاني ويحفظها ازاي؟ بيحفظ الأغاني ليه؟ بيحبها فبيردد كلامها، بيحس انها بتطلع مشاعر من جواه، بتقول اللي هو عايز يقوله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. حب، حب القرآن. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك، فاستمسك، فاستمسك، أمر لسيدنا النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.